السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب نبدأ إن شاء الله. طيب احنا النهاردة إن شاء الله هنكمل بإذن الله الدار الآخرة، وكنا وصلنا لمرحلة خلاص خلصنا 50,000 سنة و70,000 اللي يدخلوا الجنة بلا حساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واصل؟ الصوت كده أفضل؟ تمام. لما بنقول لقيت حديث، مش معنى ان انا لقيت حديث يعني ده مش موت. لا يا جماعة، احنا سنظل نتعلم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الممات. طول ما انت ماشية طلب العلم هتلاقي نفسك سبحان الله ابواب كتير جدا لسه ما طرقتيهاش ومحتاجة تطرقها وهكذا. فسبحان الله، شوفي الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو شرح صحيح البخاري قال: وإنما يقول عني أعلم وما أنا إلا طويلب علم. حافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ بيعتبر نفسه طويلب علم. طويلب علم يعني حاجة صغيرة قوي، يعني ولا حاجة خالص يعني. فسبحان الله، كل ما هتجدي هتدخلي في العلم، كل ما هتجدي ان بتجيلك معلومات اكتر. طيب هنقول ان بعد ما يبدأ الحساب و70,000 هيدخلوا الجنة، هيبتدي بقى يا جماعة ايه العرض. يعني ايه العرض؟ الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ما فيش عبد إلا سيقف بين يدي الله ويسأله. يعني كل اللي هيبقوا فاضلين هيقفوا بين يدي الله كده ويسأله، هيسأله لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا. نفس الشخصية اللي انت عايشة بيها في الدنيا هي نفس الشخصية اللي هتلاقي الله عز وجل في الآخرة بيها بالظبط. فالعبد الطائع هيقول: والله يا ربي عملت عليا كذا، يا رب كم اثرتها عليا في عيلر. ليه عبد طائح؟ عبد طائح. وبعدين كما سترت استرها عليا في الاخر، والله يا رب انا مقر بكل اللي انت هتقوله لي ده كله، ايوه عملته وكنت. نفس شخصيتك في الدنيا. العبد المتكبر بيعصي الله سبحانه ويصحو ندي لله هؤلاء ملائكتك يا ربي، يعني دول ملائكة بتوعك، ائتي لي من نفسي بشهيد. يعني ائتي لي بشهيد من نفسي، ائتي لي من نفسي بشهيد، هات لي حد يشهد عليا من نفسي. انتوا متخيلين يا جماعة انه واقف بين ايدين ربنا وبينكر انتوا متخيلين الصوت بيقطع؟ الصوت بيقطع. الصوت بيقطع من عندي. تمام. فيقول ائتي لي بشهيد من نفسي. ربنا سبحانه وتعالى يختم على فيه، يختم على فمه، على لسانه عشان ما يتكلمش، ثم يجعل أعضاءه تنطق، يجعل أعضاءه تنطق، الأعضاء كلها تنطق، الإيد أنا عملت، بطشت بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا، الرجل أنا عملت كذا، كل حاجة تنطق ما عدا اللسان. طبعا خلاص أسقط في يده، هي نطقت. يقول لهم تبا كنت عنكم أدافع، تبا كنت عنكم أدافع. يبقى إذن العبد المتكبر يبقى كما هو متكبر، العبد الغير طائع يحاول انه يبرر نفسه وهو برضه لن يطيع. طيب بعد كده، طيب الكفار فين؟ هنرجع برضه نسأل هنا الكفار فين؟ الكفار يا جماعة بيتحاسبوا وبيتسألوا. ليه؟ لأن شوفي ربنا سبحانه وتعالى هيسألهم على حاجتين، عن الشرك وعن أعمال المسلمين. إيه ده، جبت الكلام ده منين؟ ما سلككم في سقر؟ إيه اللي سلككم في سقر؟ دخلتوا سقر إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. طب وهم هيصلوا إزاي؟ أيوه، هم حسبوا على الكفر وعلى ما يخاطب به المسلمين، ولم نكن نطعم المسكين. طب هو يطعم المسكين ازاي؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى هو هيتحاسب على الاسلام وعلى الكفر، بود النصارى الملحدين كل دول هيتحاسبوا على الاسلام وهيتحاسبوا على كفره. وتشهد الارض على صاحبها. شوفي يومئذ تحدث أخبارها. أتدرون ما أخبارها؟ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. يبقى الأرض هتشهد. بس في ناس يا جماعة جهلة يقول لك احنا بقى ايه كل مرة نعمل على حتة ارض علشان تيجي ارض كتير تشهد يوم القيامة. ما فيش طبعا الكلام ده، وهي يعني حتة ارض واحدة ما تقدرش تيجي تشهد 20 مرة او على 20 عمل. هي الاعمال يعني لما تبقى في كذا ارض هتبقى كتير، ولو اتعملت اعمال كتيرة في حتة ارض واحدة الارض مش هتشهد. طبعا دي من الحاجات اللي للاسف لقيت كتير تقول لي لا ما انا لازم كل مره اصلي في حته. لا يا حبيبتي، انت اما تقعدي في اوضه الاوعاد بتاعتك دي اللي المفروض تصلي فيها، او يعني مستحب ليك انك تصلي فيها، تقول لك لا انا اصلي كل مره في حته عشان يجي حتت كتير يوم القيامه وتشهد لي. لا يا حبيبتي، مش ده المقصود بيها. المقصود ان الارض تشهد بما عمل العباد على ظهره، وأيضا الملائكة هيشهدوا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الملكان اللي كانوا بيكتبوا هيجوا يشهدوا على الناس. تمام. فالإنسان يكذب يوم القيامة أو بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل شيء حواليكي انت عشتيه وعملتي فيه هيجي يشهد عليك كل شيء حواليكي. خلاص مش هيبقى فيه جمادات، هيبقى كل حاجة بتتكلم وبتتعامل. ربنا سبحانه وتعالى هيقول له: أكنت تظن أنك ملاقي؟ أفظننت أنك ملاقي يا عبدي؟ فيقول: لا. لا. فيقول: فإني أنساك ما نسيتني. زي ما أنت في الدنيا نسيتني، ها؟ كمان هنساك من الرحمة، لن ترحم. تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به من أعمالهم الصلاة. أول حاجة زي ما قلنا في القبر، أول حاجة في القبر هتتسألي عنها الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. يبقى أكتر حاجة إحنا سبحان الله يعني قد يكون الكثير مش بيركز، مع إن هي أهم حاجة هي الصلاة، أي ذنب هيبقى يسير في الصلاة. طيب، هيعدوا العباد بعد ما يعرض على الله سبحانه وتعالى، هيمشوا تمام، وتبتدي الصحف، هتبتدي صحف أو صحائف الأعمال تتوزع عليهم. بالصحائف ويبتدي كل واحد يتلقى صحيفته بحسب عمله. خدي بالك انت مش بتتحركي في الوقت ده بمزاجك، يعني مش انت هتمدي ايدك اليمين تاخدي الصحيفة او تمدي ايدك اليسار تاخدي الصحيفة، لا، انت مش هتتواصلي، مش هتقدري تاخدي الصحيفة بتاعتك بمزاجك خالص. امال ايه؟ لا، هقول لك اهو، حما تنزل الصحف بحس صحيفة اليد تمتد، يعني فأمن أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا. في مرة تانية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، أني ظننت أني ملاق حسابيه. الفرح، شوفي انتي وانتي مستنيه نتيجه الدنيا في حاجه مصيريه بتبقي عامله ازاي؟ تخيلي بقى الفرحه دي، بقى مش حاجه مصيريه، ده انتي بقيت حياتك كلها. طب الباقي على جزئين، في هياخذ كتابه بشماله وفي هياخذ من وراء ظهره، ودول اللي هم نسأل الله السلامة والعافية أهل النار. فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت قاضية. شوفي سبحان الله، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، المال ما نفعنيش، ما أغناش عني، ولا السلطان ولا البشر، ما حدش أغنى عني. وبعدين هناخد الصحف ونذهب إلى الميزان. بس طبعا من الصحف يعني من الأول كده بتبقى من أول بيبقى الأمور واضحة، وتبدأ أذن، وهو كما دلت النصوص والأحاديث إنه ميزان حقيقي له كفتين، كفة بيتحط فيها العبد وأعماله، وكفة تانية بيتحط فيها السيئات، يعني كفى العبد مع الحسنات، كفة تانية بيتحط فيها السيئات. شوفوا الأحاديث يا جماعة البسيطة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. تخيلي إن أنت لو قلتيهم 100 مرة، مرة الصبح ومرة بالليل، مش هياخد منك حاجة خالص، 5 دقايق. لكن وقت الميزان هي ثقيلة في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي الدرداء الصحيح: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. تخيلوا حسن الخلق، ومش حسن الخلق الزائف، لأن في ناس يا جماعة عندهم حسن خلق زائف. ايه هو حسن الخلق الزائف؟ هي بره البيت او هو بره البيت، يا سلام مثالي، ملاك والله. اعرف يعني ناس بيوتهم ملائكة، بيتعامل برقة وبيتعامل بذوق، ويعني فظيع. طب جوه البيت وكأنه يخلع قناع حسن الخلق على باب بيته، يقوم قالع كده القناع وداخل بقى بالوش النكد الزعيق. لا، حسن الخلق يبقى جوه البيت مع بره البيت. اللي عنده حسن خلق بيبقى جوه بيته. عشان ده مين اكتر واحد يحكم بحسن الخلق؟ الزوج والزوجة هم اللي يحكموا على بعض بحسن الخلق. الاولاد هم اللي يحكموا: والله كان امنا مؤدبة وكان ابونا مؤدب جدا، كان عندهم حسن خلق. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل: اذا احب اهل بيت ادخل عليه الرفق. تعرفي منين ان ربنا بيحبك وبيحب اهل بيتك؟ اذا كان عنده رفق في التعامل. وخدي بالك ان في فرق بين حسن الخلق وبين الميوع. يعني ايه ميوع؟ حسن الخلق ده يعني انا لما بقابل المسلمين انا عندي معاهم حسن خلق، يعني بتكلم بأدب، ألتمس لهم الأعذار، صوتي ما بيعلاش، غضبانة على طول، كما قال النبي: لا تغضب ولك الجنة. بيتي فيه رفق مع بعضه، أنا وأهلي بينا رفق. لكن في كافر، لا، الكافر بقى لا، ما يلزمنيش. الكافر بقى أعز على الكافر، أزرع على المؤمنين. يبقى حسن الخلق ده يظهر في تعاملاتي مع أهل الإيمان، أهل الإسلام، ويبقى عندي قوة في الحق. حسن الخلق لا يتنافى مع قوة الحق، حسن الخلق لا يتنافى مع قوة الحق. انت ممكن تبقي قوية جدا في الحق وعندك حسن خلق، تربطيش بين حسن الخلق والميوع. ليه بقى؟ تقول لك: والله احنا يعني كوهين مات. كوهين مات؟ يا خبر ابيض، لا لا، ده كوهين ده انا ياما دعيت له ان هو ربنا يهديه. كوهين مين يا ماما؟ وبعدين خلاص مات يا حبيبتي وهو على الكفر. لا، ما نقولش بقى انه مات على الكفر، يمكن يكون اسلم في السر. لا، ده مش حسن خلق، دي ميوعه في الدين، ده مش حسن خلق، دي ميوعة في دينك. في فرق بين حسن الخلق وبين الميوعة في الدين. شتان ما بين حسن الخلق وميوعة الدين، ناخد بالنا. يبقى إذن الراجل اللي عنده حسن خلق، أو الست اللي عندها حسن خلق في التعامل، وان تقدر تجزم الغيظ وما تطلعش غير في إنكار المنكر أو في الغضب لله. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط، عمره ما ضرب حاجة خالص، ولكن كان يثن في الحرب. وقت الحرب قوي، في أول صف، في أول صف يحارب ويقتل ليه؟ هي دي قوة الحق. وما غضب النبي قط لنفسه، عمره ما غضب لنفسه. طب امال ايه؟ وانما كان يشتد غضبه اذا انتهكت محارم الله، وانما كان يشتد غضبه اذا انتهكت محارم الله. طيب يبقى هنروح على الميزان، وهيحصل وقت الميزان اشياء لن يتخيلها احد، ان حياتي رجل في بطاقة يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وتلك البطاقة يرجح امامها تطيش امامها كل البطاقات. اوعوا تفتكروا ان هذا الرجل قالها فقط، لا، قالها واعتقد في قلبه بها وعمل به. لا اله الا الله محمد رسول الله مش مجرد قول، لا يا جماعة، ده ليها شروط وليها نواقض. يبقى قالها بشروطها وتجنب النواقض ويحب، كان يشهد ان النبي عبده ورسوله بجد، ما كانش يستهزئ، ما كانش ينتقص من الدين في شيء، ما كانش يسخر من الدين في شيء. هذا الرجل عمل بها. والله في ناس انا بقابلهم يعني بسطاء جدا، ممكن يكون ما بيقراش ولا بيكتب، ولكن الشهادة في قلبه كبيرة بشكل انا نفسي ببقى مندهشة، يعني بجد بندهش. ومنهم ناس لا، بقول لكم لا يقرأ ولا يكتب. يعني في وقت كنت بروح فيه القرى كنت بقابل ناس يا جماعة عجيبة الشأن، على السنة تماما، تقول لي أنا امرأة سبعينية، تقول لي أنا من وأنا عندي 14 سنة وأنا بقيم الليل. فأنا بقول لها بتقيميه إزاي؟ قالت لي ما أعرفش، أنا بقعد أصلي ركعتين يا بنتي، في ركعتين في ركعتين لحد ما أقيم الليل. قلت لها ما سبتيهوش ولا يوم؟ قالت لي لا ما اقدرش، انا لو سبته اصحى الصبح كده مقبوضة ويبقى اليوم ربنا ما بيباركش فيه. تخيلوا واحدة عندها 74 سنة من وهي عندها 14 سنة ما تركت قيام الليل، وهي ما تعرفش الحديث. قلت لها اه ما شاء الله الحديث. قالت لي حديث، حديث ايه؟ قلت لها امال انتي بتصلي ازاي؟ قالت لي ابويا كان بيعمل كده فانا طلعت اعمل زي. يعني هي بس مجرد ان هي بتلاقي ابوها بيصحى يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين، فبقت هي كمان تصحى تعمل زيه. بقالها قد ايه؟ 60 سنة. قلت لها طب وفاتك بقى كم مرة؟ انا يعني احب اداعب الناس دي، بحبهم جدا على فكرة. قالت لي هما مرتين، مرتين بس فاتها قيام الليل. قلت لها وفاكرة؟ يعني انت فاكرة انهم مرتين بس؟ قالت لي ما هو كان يوم اخبر، شوفي بكده باللفظ، كان يوم يا بنت اخبر، لما بفوته بيبقى اليوم اخبر. سبحان الله، بصي اهو، فما تقولوش اصل هو قال لا اله الا الله، لا، هو عاش لا اله الا الله، هو عاش بلا اله الا الله محمد رسول الله، هو عاش بيها، مش مجرد ان هو قالها وخلاص. فكم من مصل شوفي خالد بن الوليد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكم من مصل إنما يركع ويسجد ويسجد لا يناله من صلاته شيء، والنبي أقر. طيب، وحياتي حديث أبي هريرة برضو الصحيح، حياتي إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، جاي بقى طول بعرض بإيه سمين وزنه عالي، هيطلع الميزان هو وأعماله، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ليه؟ عشان ربنا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا الحديث رواه البخاري. وكان ابن مسعود كان دقيق الساقين، يعني ليه رفيع قوي، فما جت ريح جامدة زقته، الريح الجامد في الصحراء زقته دفعته، فراح واقع، فراح الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، من كتر ما ساقيه رفيعة جدا الهوى زقه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. يبقى إذن الميزان اللي هيوزن فيه الناس مش بالوزن الأرضي، لا، هيكون بوزن الإيمان والأعمال. طيب، بعد الميزان بتبتدي هنا بقى يا جماعة ينقسم الناس بقى هنا إلى أزواج وجماعات، بيبدأ كل مجموعة تذهب إلى إلهها، إلى الإله. ربنا سبحانه وتعالى الملائكة هيأمر الملائكة، الملائكة هتقول كل يذهب إلى إلهه، كل واحد يروح للي كان بيعبده. وزي ما قلنا إن أنت هتحركك الأعمال أكتر ما يعني الوجود الحقيقي هيكون للعمل، يعني اليهود والنصارى والمجوس عرفوا خلاص ان هم على باطل، ومع ذلك ها سبحان الله، مع انهم على باطل الا انهم برضو هيتبعوا ما كانوا يعبدون، فيتمثل ملك في صورة عيسى ابن مريم يمشي وراه وينزلوا على النار، ويتمثل ملك في صورة العزير ابن الله، ويتمثل ملك في صورة بوذا، كل واحد بقى وما كان يعبد هيتمثل له ملك بالإله بتاعه ويمشوا وراه. هيبقى مين؟ المسلمين من جميع الطوائف طبعا، واحنا قلنا ان كلمة مسلمين بتشمل من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاهم المنافقين. خدي بالك المنافقين ما بيعبدوش حاجة، المنافقين بيتظاهروا بأنهم مسلمين ولكن هم ليسوا بمسلمين، ولكن هم من جواهم بيبطنوا الكفر. اللي بيعبد القمر هيعبد القمر، اللي بيعبد طاغوت هيمشي وراه، اللي بيعبد تمثال هيمشي وراه، وهكذا حتى لا يبقى إلا المسلم والمنافق. فيأتي ملك يقول أنا ربكم، يأتي ملك يقول أنا ربكم، فالمسلمين هيقولوا لست بربنا، لا، بيننا وبين ربنا علامة، بيننا وبين ربنا علامة. ايه هي العلامة؟ الساق. لو انت بتقرأي في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فيكشف ربنا عن ساقه، الحديث في البخاري واضح. يأتي ربنا سبحانه وتعالى في صورته ويكشف عن ساقه، فنقول: نعم أنت ربنا. ويسجد الكل. يحاول المنافق أن يسجد فلا يستطيع. يحاول المنافق أن يسجد فلا يستطيع، ما لا يستطيع أن يسجد. ليه؟ لأنه لم يسجد لله قط في الدنيا. ما احنا قلنا إن الأعمال هي اللي بتحركنا. ويضرب جسر الظلمة. خلاص الباقيين كلهم. طلعي تفسير يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، طلعيه، هتلاقي إن، وده يا جماعة يعلمنا إن إحنا نثبت لله الصفات كما أثبتها لنفسه. الناس اللي بتنكر إن ربنا سبحانه وتعالى له صفات، إحنا لابد إن إحنا نثبت لله الصفات اللي أثبتها لنفسه. طيب هينبدأ نمشي، او يبدأ بقى كل الناس تمشي على جسر يسمى جسر الظلمة. الجسر ده مظلم تماما، وكل مؤمن يعني يكون له نور بحسب ايمانه. الجسر ده مظلم تماما، وكل مؤمن يكون له نور بحسب إيمانه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يشرح لنا الأمر، قال: من المؤمنين من يكون إيمانه ينير له مد ميلين، ميلين قدامه منورين، والكافر المنافق أسفة قد ينير له، والكافر المنافق يعني ينار له بحسب لحظات إيمانه. شوفي العدل. المنافق ده اللي هو لما يقعد مع المؤمنين أنا مؤمن، لما يقعد مع المشركين أنا مشرك. اللحظات اللي قعدها دي، ها، اللحظات اللي قعدها مع المؤمنين نور له على جسر الظلم، لكن طبعا النور مش كافي. اللي مالوش نور هيقع في النار، لان جسر الظلمة ده يا جماعة بيؤدي الى السرط، وجسر الظلمة ده اللي بيقع منه بيقع في النار. المؤمنين هيتبقى، المنافقين خلاص هيقعهم، والمؤمنين النور على جسر الظلمة هيكون بحسب إيمان كل واحد، يا إميل يا إما ميلين يا إما شبرين يا إما ثلاث أشبار، بحسب إيمان كل واحد هيكون له هذا النور. علشان كده لما بنقول إن العقيدة ودراسة العقيدة هي النور يوم القيامة والعمل بيها هي النور يوم القيامة، هي فعلا النور يوم القيامة. فعلا على هذا الجسر لن ينير لك إلا عقيدتك وعملك فقط، فيش أي حاجة هتنور إلا الحاجتين دول، العقيدة والعمل بيها. هنقف لحد هنا إن شاء الله، وهنبدأ بقى من المرة الجاية إن شاء الله الصراط، من المرة الجاية إن شاء الله الصراط. بإذن الله. عموما احنا فاضل لنا يمكن مرتين ثلاثة ونخلص دورة الدار الآخرة إن شاء الله، لأن كده نكون خدنا كل حاجة وردت في الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.